حديث 2006 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح كسك بوا كسك شواب سلاحي إشارة نكت برايخ، يعني سلاحي دريجي برايخ نكت بروي ندة برايخ، فإنه لا يدري شنكو أفكس هوتكتا أبي شكيرات كتنو ترانبا بريودة برايخوي بصرمان أو تجد ما هي كنظان، لعل الشيطان ينزع في يده، يعني أفتش لهاي ديرنينا وشيطان اجدستي بدرخ تبدأ تهابتن فيقع في حفرة من النار فاشي أفكسها هكر كتت كشتنا بصرمانا كده أبكتت كوركا كده إش آجري.